ومصيبته إن النصارى قد نسوا حتى لغتهم الأم إلى آخر الكلام. الشاهد إنه كيف إنه المغلوب يتأثر بالغالب، ولذلك نحن لا نغفل هذا السبب عندما ننظر إلى الإشكالات أو لماذا يتأثر بعض المسلمين بالشبهات الفكرية المعاصرة. طيب يعني تقريبا كذا طيب باقي النوع الثالث من المؤثرات، النوع الثالث من المؤثرات في انتشار الشبهات الفكرية المعاصرة هو جوانب الضعف عند بعض الدعاة والخطباء والمعلمين والمربين والمربين. بعض جوانب الضعف هذه تسبب إيش؟ تسبب ضعفا، أقصد بعض جوانب الضعف في الخطاب الشرعي، خطاب الدعوي، هذه تسبب ضعفا في المناعة، تسبب ضعفا في المناعة الفكرية عند الشاب. يعني أنا بقول لكم الآن، كم منا الذي يحضر خطبة الجمعة ويشعر بعد الخطبة أنه استفاد شيئا كبيرا وامتلأ قلبه بالإيمان، وربما لا يشعر الكثير بذلك، ما أعرف صح ولا لا. ها يا جماعة إيش انطباعكم أنتم؟ قليل جدا، هذا الآن التعبير الأكثر من الحضور، نماذج قلة التي تقدم خطابا في خطبة الجمعة تشعر أنك يعني تنفست الإيمان بعد الخطبة، ها؟ تشعر أنه هذه يوم الجمعة غسيل لما علق في القلب من الشوائب خلال الأسبوع، قليل هذا الشيء صح ولا لا؟ طيب هذا الضعف أو هذا التقصير ترى يسبب مشكلة مستقبلا، يعني أو هو يعني قديم وسبب مشكلة الآن وقد يسبب أيضا مستقبلا، يعني شيء تراكم. إيش التراكم فيه؟ تراكم فيه أنه بعض الناس بعض الشيوخ يقول مثلا يا أخي ما شفنا شيء عند مشايخ الدعاء، خطبة الجمعة كل الناس راقدين ولا في شيء يتقدم، عارف؟ يأخذ انطباع سلبي عن الخطاب الدعوي أو عن الدعوة أو عن الشيء الشرعي. طيب هذا شيء. الشيء الآخر أنه ما بيحصل شيء يعني يستطيع أن يوظفه في المناعة الفكرية. الآن نحن في عصر الأمواج تتلاطم فيه، تمام؟ لازم يكون عندي قارب نجاح واضح جدا بحيث أستطيع أن أركبه في أي لحظة أتعرض للخطر. هذا القوارب إذا ما قدمت في المنابر، إذا ما قدمت في المدارس، في المدرسين، المربين، المعلمين، فهنا هذه أيضا تعتبر من الإشكالات. طيب الطنطاوي رحمه الله، الشيخ علي الطنطاوي إيش يقول؟ يقول خطبة الجمعة لو أحكم أمرها وجاءت على وجهها لحققت انقلابا في الأخلاق والعادات في 3 أشهر. هذا كلام علي الطنطاوي رحمه الله تعالى. لو أحكم أمرها صح، يعني كانت الخطبة تؤدي دورة. يا جماعة هل تعرفون مجتمع في العالم يحضر كل أفراد المجتمع من الرجال كل أسبوع ويجلسوا نصف ساعة ويلزمون إلزاما بأن يستمعوا وأن لا يلهوا حتى بالحصى؟ في شيء زي كذا لا يكاد يكون موجودا في العالم صح ولا لا؟ لا، هذه تعتبر يعني ترى شيء استثنائي جدا، يعتبر شيء فرصة عظيمة جدا ل يعني تحصين الشباب المسلم لبث الوعي لي إلى آخره من الإيجابيات. فحين يكون الضعف هنا فهذا يؤثر سلبا، واضح القضية؟ طيب لو قال قائل ما سمات الضعف التي تزعم أنها موجودة في مثلا في الخطب أو في يعني بعض مجالات التعليم أو التوجيه الشرعي، بدل أن أذكر السلبيات سأذكر سمات الخطاب المؤثر في الساحة الفكرية. يعني ما الأشياء التي إن روعيت فإنها ستؤدي إلى خطاب مؤثر بإذن الله ومفيد، ونحن نقارن بين هذه السمات وبين الواقع لنعرف مدى الإشكالية أو النقص في هذه القضية. طبعا كما قلنا قبل قليل، القضية ليست تعميما، ليس معنى ذلك أنه لا يوجد نماذج جيدة أو ولسنا يعني في إشكالية أيضا عند بعض الشباب إنه عنده إكس أو رفض لكل شيء متعلق بالخطاب الديني، وهذا غلط جدا. يعني هي القضية قضية إنه هل في ضعف في بعض الجوانب؟ إذا كان نعم طيب كيف تصحح؟ هذه القضية. طيب من سمات الخطاب المؤثر أولا مخاطبة العقل أو الاهتمام بالخطاب العقلي. نحن الآن نتكلم عن إيش؟ عن جانب شرعي. أنت الآن تقدم خطابا شرعيا، السمة الأولى أن يكون خطابك عقليا. في تعارض كذا في الكلام ولا إيش رأيكم يا جماعة؟ طب خطاب شرعي وخطاب عقلي في تعارض في الموضوع؟ ها؟ ما في تعارض؟ يعني لو قلت أن يكون الخطاب الشرعي عقليا، هل هذا الكلام مستقيم ولا في تناقض؟ طيب حصلت مشكلة من قديم الزمان في التراث الإسلامي إنه بعض المتكلمين يقولون إن الدليل للقرآن والسنة هو ليس دليلا عقليا وإنما هو دليل نقلي، ولديهم هم أدلة عقلية، وهم يزعمون أن اليقين لا يتحصل إلا بالدليل العقلي. طيب وهذه مشكلة وكلام غير صحيح. القرآن والسنة مليئة بالأدلة العقلية، يعني صح النص هو نص نقلي منقول عن الله سبحانه وتعالى، ولكن هو في ذاته متضمن للدليل العقلي. واضح؟ فالاهتمام بالخطاب العقلي تمام في تبليغ الأمور الشرعية هو في الحقيقة اقتداء بالقرآن وبالسنة. بعد قليل سأسأل أعطونا أمثلة على آيات متضمنة أدلة عقلية، لكن قبل أن أسأل عن هذا السؤال أريد أن أذكر كلاما لبعض أهل العلم في بيان هذه الحقيقة. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: بل الأمر ما عليه سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإيمان من أن الله عز وجل بين من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره، ونهاية ما يذكرونه، يعني يقصد أن غاية ما يذكره هؤلاء المتكلمون من الأدلة العقلية، قال: ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه. جيد. وأيضا يقول ابن أبي العز الحنفي، من يعرف ابن أبي العز؟ ابن أبي العز الحنفي معروف؟ ها؟ شارح الطحاوية. يقول: وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأوضح عبارة وأوجزها، وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. انتهى من شرح العقيدة الطحاوية الجزء الأول صفحة 76. هذا كلام بس في إنه إيش الخطاب الشرعي ترى مليء بالأدلة العقلية. الآن السؤال: من يذكر لنا أدلة من القرآن فيها أو نصوص من القرآن فيها أدلة عقلية؟ ها جميل. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هذا دليل عقلي أم ليس عقليا؟ طيب خلونا نشوف كيف هو الدليل العقلي. الله سبحانه وتعالى يقول للناس: هل أنتم خلقتم من غير شيء؟ الآن بالعقل هل يمكن أن نكون نحن ونحن بهذه العظمة في الإتقان والغاية في الإحكام، هل يمكن أن نكون خلقنا من دون شيء؟ العقل سيقول لا، صح ولا لا؟ طيب أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هل نحن خلقنا أنفسنا؟ العقل والحس يقول لا. طيب إذن الله أكبر، يعني الله هو الخالق سبحانه وتعالى، إذن هناك خالق وهو الله سبحانه وتعالى. إذن هذا دليل عقلي أو ليس دليلا عقليا؟ دليل عقلي. طيب أيضا دليل آخر، ها دليل آخر، جيد يعني صحيح دعوة عامة، لكن نبغى يعني نفس النص متضمن دليلا عقليا احتجاجا عقليا. ها حلو، لكن هذا يعني هذا في مخاصمتهم بحجتهم، هم يقولون لو كان لماذا لم ينزل أعجميا. جيد، هو دليل عقلي لكن في في في في مخاصمتهم بحجتهم. إجابة صحيحة، لكن أيضا نريد ها أيوة يعني هل إنشاء الخلق ابتداء هل هو أسهل أم أيوة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. تمام، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. قال من يحيي العظام وهي رميم، هي نفس الآية، قل يحيي الذي أنشأها أول مرة. يعني هذا دليل عقلي يخاطب صميم العقل، إذا كنتم تستنكرون البعث الآخر فالله قد خلقنا في البداية، أليس الذي خلق الخلق بقادر على إعادته؟ عقلا، صح ولا لا؟ إذن القرآن متضمن للدلائل العقلية. قلنا إنه وسائل مخاطبة العقل، الوسيلة الأولى أسلوب السؤال، فأنت تستطيع أن تطرح المعلومة كمعلومة إنشائية أو كطرح إنشائي، وتستطيع أن تطرحها مقدما إياها بسؤال. السؤال هذا في حد ذاته يثير العقل ويحرك العقل بحيث أنه ينتبه المتلقي أو المستمع للمعلومة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروني عن شجرة تشبه الرجل المسلم خضراء لا يتحات ورقها تؤتي أكلها كل حين. الشجرة هذه هي إيش؟ النخلة. أسلوب آخر يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله النخلة تشبه الرجل المسلم إلى آخره، لكن أسلوب أخبروني عن شجرة هذا يبعث التفكير، وأنه هذه المعلومة سترسخ وستكون في محل يعني اهتمام عقلي من المستمعين. طيب، أيضا من الوسائل العقلية أو من وسائل الخطاب العقلي استعمال أسلوب القياس، القياس أو ضرب المثل. طبعا ربما الفقرة التالية أيضا نذكرها مباشرة هي ضرب الأمثلة. ضرب الأمثلة والقياس هما تقريبا شيء واحد، أو ضرب المثل معتمد على موضوع القياس. القياس كيف؟ تقول مثلا ألستم تؤمنون بكذا وكذا وكذا، مثلا يتفق معاك أنه يؤمن بهذه القضية، تمام؟ تقول له هو هذه مثل هذه وهذه مثل هذه، تمام؟ يعني مثلا هذا نجده في القرآن أيضا في الاستدلال على اليهود النصارى، حين مثلا يقولون طبعا أنتم تقولون إننا نؤمن بما نزل الله سبحانه وتعالى على عيسى عليه السلام أو بما نزل الله على موسى عليه السلام. طيب، هل إنكاركم لما أنزل على محمد هو إنكار لقضية النزول الوحي من السماء أو إيش بالضبط؟ يعني ألستم تؤمنون أن الله أنزل على الوحي على موسى وعلى عيسى عليه السلام؟ إذن يمكن أن ينزل الوحي على شخص آخر، وعندكم من المبشرات في الكتاب ما يدل على ذلك. جيد، فهنا قياس، يعني بما أنكم تؤمنون بفكرة الوحي أو بقضية الوحي أو بعقيدة الوحي فهذا يسهل لكم أن تؤمنوا بأن هناك نبي آخر. واضح؟ أسلوب القياس. أسلوب ضرب المثل هو أيضا، يعني الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثلة كثيرا في القرآن. مثلا الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا للحياة الدنيا، كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض إلى آخره. طيب، إيش الفائدة من ضرب المثل؟ وكيف ضرب المثل يخاطب العقل؟ ضرب المثل كيف يخاطب العقل؟ يخاطب العقل حينما تتصور هذا المثل ثم تنزل الصورة الذهنية التي لهذا المثل على الصورة الواقعية التي تريد الحكم عليها. واضحة القضية؟ إذن أردت أن توصل معلومة تخاطب فيها العقول، اضرب لها مثلا، اضرب لها مثلا يؤمن به الناس. تمام؟ زي مثلا بعض الناس يضرب مثل في تحريك الإيمان في القلوب. طبعا المثال طريف، يعني مو مقصود أنه هذا هو أفضل مثال، لكن يعني جاء في ذهني الآن. يقول لك السكر إذا كان في الشاهي ما يصير حلاوة إلا إذا حركته، صح ولا لا؟ فيقول لك كذلك الإيمان يحتاج إلى تحريك في القلوب. هذه أمثلة طريفة يستعملها بعض الناس، لكن الشاهد أنه أنت الآن لما تضرب مثل للناس يستطيعون يقيسوا عليه، هذا تحريك للعقل. أيضا من الوسائل من الأشياء في الخطاب العقلي الحث على التفكر والتأمل. أنت حين تحث على التفكر والتأمل فهذا بحد ذاته هو خطاب للعقل. طيب، يعني أنت الآن تداعب العقول، تداعب العقول وتقول لها اعملي في مجالك. لا يكون الإنسان معطلا لعقله. يعني الآن حينما لو تذكرون في بداية اللقاء قلنا من سمات الموجة الشبهات المعاصرة إنها تحمل شعارات براقة مثل إيش؟ العقل. طيب، تحكيم العقل. بالله، من الذي يحكم عقله أكثر؟ هل هو المؤمن أم الملحد؟ من الذي عطل عقله أكثر؟ هل هو المؤمن أم الملحد؟ ما في مقارنة. الملحد هو الذي عطل عقله، بل الإلحاد هو انتحار عقلي حقيقة. طيب، فأنت حين تحث على التدبر والتفكر والتأمل، وهذا القرآن دائما يحث على ذلك، هو هذا في الحقيقة إثارة للعقول لتتحرك. أيضا من الوسائل إبراز التناقضات العقلية في خطاب الخصوم أو في خطاب أصحاب الشبهات. تناقض عقلي، أنت حين تبرز التناقض العقلي في قول صاحب الشبهة أنت في الحقيقة تخاطب العقل. واضح؟ تخاطب عقل من تريد تحصينه من هذه الشبهة. طيب، فتقول له مثلا هؤلاء الذين ينكرون السنة النبوية يقولون مثلا إنه جاء في السنة حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة شيء غير القرآن، ويستدلون به على إيش؟ على عدم حجية السنة النبوية. طيب، هنا تناقض في الموضوع ولا ما في تناقض؟ لا أحد يقول إيه، وعشان يقول إيه وبسأله إيش هو التناقض؟ ينكرون السنة ويقولون الدليل على أن السنة ليست حجة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث. ها، ما في تناقض؟ إيش التناقض؟ إيش التناقض اللي في خطابهم؟ أيوة، بالضبط. أنتم تقولون السنة ليست حجة، كيف تستدلون من السنة التي هي عندكم ليست حجة؟ صح ولا لا؟ هذا تناقض عقلي وليس تناقض عقليا. تناقض عقليا، هذا تناقض عقلي. إذن أنت حين تبرز التناقضات العقلية في خطاب الشبهات فأنت في الحقيقة تخاطب العقول. واضح؟ أيضا إبراز اللوازم العقلية الفاسدة لأقوال الخصوم. في هناك فرق بين التناقض العقلي وبين اللازم العقلي الفاسد. اللازم العقلي يعني هذا القول يلزم منه كذا، هذا القول يؤدي إلى كذا. طيب، فمثلا شخص يقول لك الإلحاد، قل يا أخي الإلحاد يعني تلزم منه لوازم عقلية باطلة. مثلا من اللوازم العقلية الباطلة أن نعتقد أن كل هذا التنوع الموجود بغاية الدقة والإتقان أنه وجد عبثا وصدفة. هذا الشيء هو لازم فاسد، لا يمكن أن نؤمن به ولا يمكن أن يدخل العقل أصلا. جيد؟ إذن قبل أن يكون هناك مجرد هدم للفكرة، لا، نبرز اللوازم العقلية الفاسدة، وهذا كله من مخاطبة العقول. طيب، هناك أيضا يعني بقي مجموعة من الوسائل ممكن نذكرها بشكل سريع. تعزيز الإيمان بالغيب والتسليم للنص ورسم حدود العقل، لأن دخوله فيما لا يصح له نقص وليس كمالا. إذا تكلمنا عن التسليم لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ورسمنا حدود العقل، أول شيء حين نقول هل العقل حد في التفكير أو ليس له حد، هل له مجال يعمل فيه ومجال لا يمكن أن يعمل فيه، تمام؟ نحن حين نرسم هذه الحدود ونقدمها هذا في الحقيقة احترام للعقل ومخاطبة للعقل. جيد؟ أيضا من الوسائل إثبات أن التسليم للنص الشرعي موقف عقلاني. التسليم للنص الشرعي موقف عقلاني. الآن ممكن تقدم الصورة بخلاف ذلك، إنه والله نحن نفكر وهؤلاء يسلمون، صح؟ وكأن التسليم مناقض لإيش؟ للتفكير، وهذا كلام غير صحيح. التسليم للنص الشرعي هو في الحقيقة موقف عقلاني 100%. كيف؟ كيف أنا لما أقول لك أنت تسلم لله وللرسول وأنت بالتالي تسليمك هذا هو إعمال للعقل 100%؟ كيف؟ طيب التصديق شيء والعقل شيء، تفكير. ها الآن هذا أسلوب السؤال، تحريك العقل. طيب لأني آمنت بالأدلة العقلية التي تدل على أن الله هو الحق وأنه لا يقول إلا الصدق، ولأني آمنت بالدلائل العقلية التي تقول لي إن محمد صلى الله عليه وسلم صادق وإنه نبي، فبالتالي تسليمي بما يصدر عن الله أو عن رسوله هو في الحقيقة موقف عقلاني. واضح القضية؟ أرجو أن تكون واضحة. طيب أيضا من الوسائل الحرص على تنمية مهارات الإلقاء والإقناع، مهم جدا أنه يكون في دورات للخطباء، للدعاء، للمدرسين، لأي شخص يريد أن يربي الناس تربية إسلامية، يكون هناك اهتمام بوسائل الإقناع، في مهارات للإقناع، في دورات للإقناع، في دورات للإلقاء. مهم أنه يكون الإنسان عنده هذه المهارات، لأنه هذه المهارات متى كانت مكتسبة عند الإنسان فإنه يستطيع أن يقنع العقول أكثر من غيره. جيد؟ طيب أيضا من وسائل مخاطبة العقول بناء المقدمات المسلمة للوصول إلى إثبات نتائج مختلف فيها. مقدمات مسلمة، مقدمات مسلمة ونتائج مقدمات، يعني عندنا مثلا نريد أن نصل إلى نتيجة معينة، مثلا النتيجة هي أننا أن السنة يجب الأخذ بها. طيب شخص منكر للسنة النبوية، نقول في البداية خلينا نأتي في الأشياء المتفق عليها، وهذه الأشياء المتفق عليها نتوصل بها إلى المختلف فيه. طيب هذه الأشياء التي نتوصل بها إلى النتائج الصحيحة، التي توصل النتائج الصحيحة تسمى مقدمات. طيب مقدمة قضية تنتج يعني ناتجا معينا هو النتيجة. مثلا عندنا في إنكار السنة نقول لهم إننا نؤمن نحن وأنتم أننا مخاطبون بالقرآن كما كان الصحابة مخاطبون به، كما كان الصحابة مخاطبين به، وبالتالي فهذه المقدمة تستلزم أن ما جاء من الأمر في القرآن بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يلزمنا أن نأخذ به لأننا مخاطبون بهذا الخطاب. وما معنى، ثم ندخل بعد ذلك في دلالات الخطاب، ما معنى أطيع الله، ما معنى أطيع الرسول، والتي نستدل بها على حجية السنة النبوية. طيب أيضا من الأشياء التي تعتبر وسائل لمخاطبة هنا انتقلنا الآن لنقطة جديدة. الآن هذه كم تقريبا 3, 6, 9, 10 وسائل لمخاطبة العقول. طيب أرجع أسأل مرة ثانية، نحن في أي نقطة بالضبط؟ سمات الخطاب المؤثر، سمات الخطاب المؤثر. كل هذا ترى في الفقرة الأولى اللي هي الخطاب العقلي، السمة الأولى من سمات الخطاب المؤثر في الساحة الفكرية هو أن يخاطب العقول. طيب كيف نخاطب العقول؟ بالعشر نقاط التي ذكرناها. واضح؟ طيب ما السمة الثانية من سمات الخطاب المؤثر؟ السمة الثانية هي الوعي الجيد لحقيقة التساؤلات الموجودة في الساحة، الوعي الجيد لحقيقة أو بحقيقة التساؤلات الموجودة في الساحة وبحقيقة الأقوال المخالفة. صعب جدا أنه يكون صاحب الخطاب الشرعي منهمك في الدروس الشرعية المجردة، يعني البحتة فقهية عقدية حديثية، ولا يكون يعرف أي شيء يدور في الساحة الشبابية من التساؤلات والإشكالات، ثم بعد ذلك يتوقع أنه سيحل المشكلة. لن يحل المشكلة إلا إذا كان إيش؟ مدركا لحقيقة التساؤلات الموجودة ولحقيقة الإشكالات الموجودة. إذن حتى يكون خطابنا مؤثرا لابد من خطوة مسبقة وهي إدراك الإشكالات التي تؤثر في الشباب الآن. ما الإشكالات التي تشغلهم؟ ما الأسئلة التي أثرت فيهم؟ ما الأشياء التي يبحثون عنها؟ طيب أيضا من السمات الخطاب المؤثر وهي السمة الثالثة مراعاة أحوال المخاطبين وتفاوت مستوياتهم ومعرفة ما يقرب وما ينفر من أساليب الخطاب في الساحة الشبابية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال المخاطبين ويراعي الظروف التي تؤثر في الناس ولا يعامل الجميع بنفس الطريقة التي لأنه بعض الناس إيمانهم قوي فالرسول صلى الله عليه وسلم قد مثلا يعظهم موعظة شديدة هذه الموعظة الشديدة لو وعظها أعرابي لو وعظها لشخص أعرابي ربما ترك الدين تمام وهذا كله من إدراك النبي صلى الله عليه وسلم لتفاوت أحوال الناس واضح ومثلا في البخاري ومسلم قال إني لأعطي رجالا وأدعو رجالا وهم خير منهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعطيهم بالمال قال وأكل رجال أو أترك رجالا لما جعل الله في قلوبهم من الإيمان هذا في العطاء منهم عمرو بن تغلب هذا من أعظم مفاخر عمرو بن تغلب في حديث في البخاري لذلك بعض الصحابة كان يستنكر يعني يقول صح أنت تعطي هؤلاء وتترك هؤلاء وهم خير منهم كما قال سعد بن وقاص قال يا رسول الله ما لك أعطيت فلانا وتركت فلانا فوالله إني لأراه مؤمنا طيب الشاهد أنه الرسول صلى الله عليه وسلم يدرك تفاوت إيمان الناس والأشياء التي تؤثر فيهم فهناك أناس كانوا يحتاجوا تأليف ويحتاجوا تحبيب أكثر من غيرهم فهؤلاء لهم طريقة معينة أيضا يعني مثلا الشباب الآن كثير منهم يتحسسون من بعض العبارات العبارة هذه لم يأمر الله بها حتى تقول لابد أن أقولها جيد فأنا أراعي يعني أكون مدرك قريب من الشباب أعرف إيش الشيء اللي أثر فيهم سلبا وإيش الشيء اللي أثر فيهم إيجابا حتى ترى أصحاب الشبهات اللي أثروا في بعض الشباب الآن يستغلون هذه الأشياء فيقول لك حرر عقلك لا تسلم عقلك لأحد وبعد كذا يمرر معلومة فيها إشكال أو فيها شبهة طيب كيف مررت المعلومة التي فيها الشبهة لأن العبارة الأولى تعتبر عبارة جاذبة ومؤثرة في الساحة الشبابية واضح؟ طيب أيضا من الأشياء المؤثرة مقابلة الحجة بالحجة لا بالسب والشتم في واحد طرح شبهة معينة جاك شاب قال لك يا أخي أنا سمعت أنه في إشكالية معينة في هذه القضية إذا كان ردي يا أخي سيبك من هذا ترى زنديق مثلا أو تمام أو مثلا ما يفهم في الدين أو هذا الرد قد يكون سلبي على الشاب اللي جاء سائل ما دام الشاب ذكر حجة معينة لصاحب الشبهة فمن السمات المؤثرة أنك تقابل الحجة بالحجة ترد الشبهة بالحج بالدليل هنا يكون الخطاب مؤثرا واضح هنا يكون الخطاب مؤثرا أيضا من السمات العدل والإنصاف والمحافظة على الأخلاق الفاضلة مع الموافق والمخالف ما في داعي أني أظلم إنسان عشانه مثلا لنفرض أنه مثلا شيعي عنده قول منحرف باطل أو سب أي شيء ألتزم هو وصل إلى وين وصل إلى هذا الحد ما يحتاج أقول ما لم يقل جيد هنا أنا إذا التزمت بالأخلاق والعدل والإنصاف في وصف أحوال الخصوم وفي الرد عليهم هذا يكون مؤثر للمستمع ومؤثر للمتلقي يقول والله من جد هذا اللي بيتكلم الآن هذا رجل منصف هذا رجل صاحب عدل هذا لا يزيد في كلام المخالفين واضح هذا من السمات المؤثرة أيضا السمة الأخيرة الرغبة الصادقة في هداية الناس طيب الآن انتهينا من المحور الأول في الدورة وهو أسباب التأثر بالشبهات الفكرية المعاصرة كل هذا الكلام السابق كان في أسباب التأثر بالشبهات الفكرية المعاصرة وقبله بدأنا بتمهيد وبقي لنا ثلاثة محاور يعني اللي بيمشي يمشي من الآن أحسن قبل ما نطول عليه المحور الثاني في الدورة هو قواعد التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة. هناك قواعد للتعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة، قسمتها إلى ثلاثة أنواع من القواعد. ثلاثة أنواع من القواعد، واضحة من الكتابة؟ ها؟ واضحة. طيب شباب من جد صدقوا راح تاخذ راحتك امزحك. طيب قسمت القواعد إلى ثلاثة أنواع من القواعد. القسم الأول قواعد وقائية قبل ورود الشبهة، قواعد وقائية قبل ورود الشبهة. القسم الثاني قواعد للتعامل مع الشبهة بعد ورودها. القسم الثالث قواعد حوارية جدلية مع صاحب الشبهة. القسم الأول من المخاطب به؟ ها؟ كلهم مترقين. من المخاطب به؟ السلام عليك، اللي ما تعرض للشبهة. تمام؟ يعني أنت مدرس الآن عندك طلاب، جيد أنك تخاطبهم بهذه القواعد لأنها وقائية. طيب؟ أو أب يحرص على القواعد المناسبة لأبنائه، أو داعية أو خطيب أو هذه كلها من القواعد الوقائية سنذكرها بعد قليل إن شاء الله. والنوع الثاني هي قواعد لمن تعرض لشبهة معينة أو ممكن يتعرض لشبهة. ترى هناك قواعد للتعامل مع الشبهة أيا كانت هذه الشبهة، هناك قواعد معينة للتعامل بها. والنوع الثالث هو لمن سيحاور أو يناقش أصحاب الشبهات، إنه هناك إيش قواعد جدلية حوارية تستفيد منها في النقاش. واضح؟ طيب القواعد الوقائية للتعامل مع الشبهة قبل ورودها، أولا تعزيز اليقين، تعزيز اليقين في نفوس الشباب في نفوس المسلمين بشكل عام. هذا الأمر هو في الحقيقة قاعدة وقائية عظيمة جدا. وإذا أردنا أن نسأل سؤالا عمليا أو ندلف إلى نقطة عملية، فنقول كيف يعزز اليقين، كيف نعزز اليقين في أنفسنا وفي من نخاطب؟ أولا إحياء وإشاعة عبادة التفكر، وهذه العبادة هي من أعظم العبادات، وهي في نفس الوقت من العبادات التي قل من يعملها. صح ولا لا؟ صح ولا لا يا جماعة؟ التفكر في آيات الله الكونية الكونية، سنأتي بعد قليل للشرعية. الآن نقول إحياء وإشاعة عبادة التفكر في آيات الله الكونية. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها إيش؟ وهم عنها معرضون. هذا ذم من الله سبحانه وتعالى لمن يمر بالآيات الكونية ويعرض عنها ولا يتفكر. الآيات في التفكر كثيرة، ولكن المهم جدا أنه نتأمل كيف أن التفكر كان سبب لحصول اليقين في قول الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. لاحظوا ماذا أدى تفكرهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، إيش؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. إذن تفكرهم أوصل من هذه النتيجة التي ندعو إليها وهي اليقين. طيب كيف نحيي عبادة التفكر؟ هاشتاج في تويتر إحياء عبادة التفكر، وسيلة. هذه وسيلة ثانية. أيوة، يعني أقصد أنك كوسيلة عملية كيف كيف كيف تبث عبادة التفكر. أنت الآن ترى أن عبادة التفكر عظيمة جدا ووارد في الشرع تعظيمها، وهي من وسائل تعزيز اليقين، واليقين هو قاعدة وقائية للحماية من الشبهات. لكن كيف تدعو الناس للتفكر؟ ها؟ كيف السؤال لكم السلام عليكم؟ الأشخاص جيد، وأيضا لكن شيء طيب ممكن يعني وسائل عملية ممكن. ها؟ نعم هذا تفكرك أنت، لكن كيف تشيع في الناس؟ كيف تجعل الناس يبدأوا يلتفتوا إلى هذه العبادة؟ ممكن ذكر النصوص هذه إشاء يعني إحياء الدعوة إلى هذه القضية، تمام؟ وأيضا ممكن أشياء عملية، يعني الآن في مقاطع مرئية كثيرة جدا مذهلة في التفكر، مذهلة في التفكر. قبل فترة جاني أحد أبناء عمومتي قال لي يا أخي هذول اللي تتناقشهم الملحدين يا أخي أغبياء ما يشوفوا أفلام الحيوانات، والله العظيم هو عنده لغة إنجليزية ويتفرج أفلام مذهلة ودائما يحط لنا مقاطع منها، يعني يقول أشياء أقسم بالله العظيم يا شيخ لو إيش ما أصدق إنه تجي صدفة. تعرف كثير من الأفلام الوثائقية فيها أشياء يعني دقيقة جدا جدا. فهذه المقاطع، نشر هذه المقاطع، عمل مسابقات عليها، مثلا عمل مسابقة لأفضل منتج فيلم فيه تفكر في آيات مثلا، أشياء زي كذا، هذه من الأشياء التي تستحق حقيقة. والتفكر هو من أعظم الوسائل الوقائية التي تعزز اليقين. طيب أيضا كيف نعزز اليقين؟ نعود للسؤال الأول. أيضا إشاعة التفكر في آيات الله الشرعية، أول شيء قلنا تفكر في آيات الله إيش؟ الكونية. والآن نقول التفكر في آيات الله الشرعية اللي هي القرآن. القرآن كذلك كل ما تزاحمت الشبهات في قلب الإنسان فلجأ إلى التفكر في القرآن تغسل هذه الشبهات غسلا. كلما قرأ الإنسان القرآن وهو يريد أن يعرف مصدر هذا الكتاب هل هو بشري أم إلهي فإنه لن يقف إلا عن نتيجة واحدة وهي أنه إلهي. طيب أيضا من الوسائل لتعزيز اليقين التركيز في الخطاب على صفات الله وعظمته وعلى توحيد الربوبية، وهذا الأمر له حضور قرآني كبير. لو نلاحظ القرآن من أكثر الأشياء المذكورة في القرآن إيش؟ والله غفور رحيم، والله عزيز حكيم، وكان الله عليما حكيما، صح ولا لا؟ إن الله عزيز حكيم، إن الله على كل شيء قدير، والله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء محيط. آيات كثيرة في صفات الله وعظمة الله هذه لابد أن تكون مضمنة في الخطاب بكثرة، لأن هذه من الأشياء التي تعزز اليقين في النفوس، وإذا عزز اليقين كان هذا من الوسائل الوقائية. أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، هذه توحيد الربوبية. وأيضا من أول ما نزل وربك فكبر، والقرآن المكي مليء بالأحاديث بالآيات التي فيها عظمة الله سبحانه وتعالى. طيب أيضا من الوسائل التي تعزز اليقين، بقي عندنا وسيلة واحدة ألا وهي الاهتمام بتعلم وتعليم عبادة القلوب وأعمال القلوب، وهذه القضية فيها شح، أليس كذلك؟ فيها شح في الخطاب الآن، يعني وين تجد درس أو خطبة يعني ليس كثيرا تلاحظ أنه يعني هناك كلام حقيقي عن تعليم التوكل، تعليم المحبة، تعليم اليقين، هذه الأشياء التي تعتبر من أعمال القلوب ومن عبادة القلوب، التعلق بالله إلى آخره، هذه مهمة جدا في تعزيز اليقين. إذن الآن ذكرنا أربعة وسائل لتعزيز اليقين، وتعزيز اليقين في الأخير هو قاعدة وقائية أولى من خطاب أو من الشبهات المنتشرة. القاعدة الثانية الوقائية تكوين العقلية الناقدة، تكوين العقلية الناقدة. تذكروا في البداية ذكرنا الفوضى الفكرية، ها؟ فوضى الفكرية. قلنا فوضى فكرية إيش؟ تذكروا ذكرنا من علاماتها إيش؟ تجتمع التناقضات في شخص. قبل ذلك ما عنده معايير إيش المصدر اللي يتلقى منها المعلومة؟ بالضبط. العقلية الناقدة تؤدي إلى عكس هذه النتيجة. عقلية الناقدة هذه ضرورية تكون حتى في الأبناء، ضروري جدا. عقلية الناقدة هي عقلية فاحصة، طيب، لذلك عرفت بأنها العقلية الفاحصة التي لديها القدرة على فحص الأفكار وتمييزها. أيضا من في كتب مهارات التفكير دائما يذكرون من أنواع التفكير، التفكير إيش؟ الناقد. يذكرون التفكير الناقد هو هذا المقصود فيه. تفضل. والله أنا اللي أشوفه عمليا الآن أنه من أكبر أسباب التأثر بالشبهات ما في عقلية ناقدة. أنت يعني شوف هذه هي ليست هي الوسيلة الوحيدة. أنت لما ترسم له صورة كاملة تكون عنده العقلية الناقدة. وفي نفس الوقت احنا ذكرنا قبل قليل في مخاطبة العقول قلنا مثلا رسم حدود العقل وحدود التسليم مثلا، يعني هي تكامل، لكن تكون عقلية ناقدة أمر مهم جدا. والأصول الشرعية مهما نقدتها فلن تصل إلا إلى الحق فيها إذا كان إذا كانت الخطوات خطوات صحيحة. اللي يتورط من جد في موضوع العقلية الناقدة هم أصحاب الشبهات وليس أصحاب الحق. نعم، لأنه إذا كنت تقول أنه ما عندك حق وموافق للعقل فمهما استعملت العقل في نقده فلن يصل إلا إلى الصحة. طيب، العقلية الناقدة هي عقلية لا تقبل دعوة بدون دليل، لا تقبل دعوة بدون دليل، ولا تقبل نقلا دون أن يكون صحيحا. دعوة يجيك واحد يقول لك يا أخي أنتوا تقول الصحابة يعني في حديث أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لعن أحد الصحابة مثلا، لعن معاوية مثلا. طيب هذا الآن دعوة ولا نقل؟ نقل صح؟ دعوة نقل، بس أقرب للنقل، يعني هو نقل الآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن أنا إيش موقفي من هذا النقل؟ ما أقبله إلا بعد إثبات صحته، واضح؟ هذه العقلية الناقدة. طيب معلومة شرعية، معلومة غير شرعية، حتى لو معلومة غير شرعية، يعني الآن قديش الإشاعات منتشر عندنا في الواتس أب وفي غيرها، إشاعات كثيرة صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ترى كلها من غياب العقلية الناقدة، كلام بحين تافه. كيف انتشر هذا الكلام؟ الشاهد أن العقلية الناقدة هي عقلية لا تقبل دعوة بدون دليل، ولا تقبل نقلا بدون إيش؟ بدون إثبات، بدون صحة، ولا تقبل الأدلة الفاسدة، ولا تمرر عليها المغالطات المنطقية. من أفضل وأكمل الصور في العقلية الناقدة في تراثنا الشرعي منهجية المحدثين. منهجية المحدثين في التعامل مع الروايات هي تطبيق تام للعقلية الناقدة، وأفضل صورة تطبيق جيد. ومن يقف يعرف علم الحديث من الداخل ويعرف يعني حقيقة الأشياء التي كان يمارسها المحدثون للتحقيق سيذهل من قدر الأمور التي كان يفحصها المحدثون بدقة مذهلة. والله الوقت ضيق جدا، وإلا كان ودي أذكر لكم بعض الأمثلة التي يعني تثبت هذا الكلام وتذهل العقول حقيقة. طيب أيضا عندنا من الأشياء من وسائل تكوين العقلية الناقدة الاهتمام بعلم الجدل والمناظرة الذي كتبه علماء المسلمين. يعني مثلا عندنا كتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي اسمه أداب البحث والمناظرة. الكتاب يعتبر صعب شوية، ما هو يعني ليس للمبتدئ، ولكن فيه أشياء وقواعد مفيدة. وهناك كتب كثيرة فيه، يعني في كتب استنبطت مثلا الأمور الجدلية في القرآن، كيف كان الأنبياء يخاطبون أقوامهم يجادلونهم. ومن يتأمل في القرآن يجد أن قضية المجادلة، المشكلة ترى احنا ارتبط عندنا المجادلة بالمعنى السلبي صح ولا لا؟ لا تجادل، لا، ترى المجادلة ليست معنى سلبيا. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. طيب فالجدال ليس مذموما إذا كان موصلا للحق أو في سبيل البحث عن الحق. فهناك كتب اهتمت بالخطاب العقلي الموجود في القرآن وبالخطاب الجدلي الموجود في القرآن. طيب هناك حاجة ماسة لإقامة دورات في التكوين العقلية الناقدة وفي إبراز التفكير الناقد وتربية الجيل على هذا الشيء، لأنه بإذن الله سيكون وقاية طيبة من الشبهات. يوجد بعض المواد من المواد المرفوعة على الشبكة، مادة للشيخ سلطان العميري اسمها تكوين العقلية الناقدة. طيب أيضا النقطة الثالثة النقطة الثالثة من إيش شيخ؟ النقطة الثالثة من إيش؟ من ماذا؟ من ماذا؟ النقطة الثالثة تحت أي عنوان؟ اللي جنبه. قبل؟ قبل ورودي. يعني إحنا نتكلم الآن عن مرحلة ما قبل. طيب. من القواعد نشر ثقافة البحث العلمي وأدواته. ترى هذه القاعدة مبنية على القاعدة السابقة، يعني العقلية الناقدة تؤدي إلى الاهتمام بأدوات البحث العلمي، طيب، وتطبيق آليات البحث العلمي أو اختبار المعلومات قبل قبول أي معلومة. هنا لتعزز هذه القاعدة نحتاج إلى دورات في البحث الإلكتروني، مثلا كيف تبحث عن حديث، كيف تعرف صحة الحديث، كيف تبحث عن معلومة فقهية. هذه الأشياء اللي تمر بنا يوميا نحتاج إلى تقدم دورات فيها، كيف التعامل مع المكتبة الشاملة مثلا. هذه الأمور الإلكترونية مهم جدا يتعلم الإنسان فيها كيف يرجع معلومات، كيف يختبرها، كيف يعرف الصواب من الخطأ فيها. طيب، القاعدة الرابعة في الوقاية التأصيل الشرعي. نقصد بالتأصيل الشرعي دراسة أصول الفنون الشرعية. الفنون الشرعية عقيدة، فقه، أصول فقه، مصطلح حديث، لغة عربية، علوم قرآن. هذه ستة علوم هي أصول الفنون الشرعية. يحتاج يعني ممكن أقول كل شاب أو أغلب الشباب إلى أنه يأخذوا أصلا شرعيا في هذا الشيء. ما أقول يتخصصوا ولا يدرسوا كلية شريعة، لا، يأخذوا أصل. الأصل هذا قد يؤخذ في يعني مثلا في دورتين صيفية مثلا، تمام. لو خاصة لو قيمت دورات تقرب هذه العلوم وتسهلها، ترى هذا سيؤدي إلى نفع عظيم جدا، بحيث أنه يكون الشاب يعني يعرف شو هو لما تجي معلومة شرعية يعرف يضعها في أي خانة بالضبط، ويعرف يكون عنده يعني تكوين مسبق لأصول العلم الشرعي. هذا أمر في غاية الأهمية. أيضا من الوسائل الوقائية تحديد مصادر التلقي الشرعية ومكانتها وحدود غيرها، وتعزيز مكانة التسليم لله والرسول صلى الله عليه وسلم. هناك مصادر تلقي شرعية: القرآن، السنة، إجماع المسلمين. هناك مصادر تلقي شرعية ولكن دون هذه المصادر، ليست مصادر مطلقة، تمام؟ مثل إيش؟ مثل المذاهب الفقهية، مذاهب أهل السنة الفقهية أو أقوال العلماء المجتهدين. هذا مصدر للاستفادة والتلقي، ولكنه ليس مصدرا معصوما من الخطأ. فلا بد أن نضع كل شيء في خانته، نقول القرآن، السنة، ثم إجماع علماء المسلمين جميعا لا يجمعون على خطأ. هذه مرتبة، يعني مع التفاوت طبعا فيما بينها في الجزء، لكن بشكل عام. ثم بعد ذلك تأتينا مرتبة مصادر شرعية ولكنها ليست معصومة من الخطأ. بعد ذلك يجب أن ننظر في مصادر التلقي الأخرى. والله مثلا مفكر، أنا إيش حدود تلقي من شخص مفكر مثلا، أو مثلا شخص عنده شخص منشد مثلا. منشد مو لازم يكون ترى يعني مفتي، تمام، او منشد مو لازم يكون يعرف حكم الموسيقى. ترى حكم الموسيقى ما ياخذ من منشد، يعني هو منشد ينشد يعني، بس مو معناه انه يقدر يعرف المساله هذه هو افضل من يتكلم فيها مثلا. هو هذا الكلام كله ايش المقصد منه؟ انه لابد ان نميز بين مصادر التلقي، توضح ايش المصادر المتفق عليها، ايش المصادر المعصومه من الخطا، ايش المصادر اللي ليست معصومه من الخطا ولكن تعتبر ممكن نستفيد منها ونتلقى منها شيء، وايش المصادر اللي تبقى كل شيء في مجاله وايش كل شيء في تخصص. واضح؟ هذه كلها من القواعد الوقائية. طيب، أيضا سأذكر مرجعا هنا في قضية التسليم، خاصة تسليم للنصوص الشرعية، كتاب ينبوع الغواية الفكرية، ينبوع الغواية الفكرية الشيخ عبد الله العجيري، كتاب ممتاز جدا في هذا المجال. طيب، أيضا من القواعد الوقائية ينبوع الغواية الفكرية. من القواعد أيضا الوقائية تعزيز ونشر البرامج العائلية المدرسية المكتبية التي تخاطب العقل والوجدان وتقوي المعرفة والإيمان. في سبب من أسباب الشبهات قلناه هذه النقطة تعتبر علاج له. من يتذكر هذا السبب؟ يعني علاج لكن ليس مباشرا. في سبب في المؤثرات الداخلية اللي من الشباب أنفسهم أو من المتأثرين، الفراغ الذهني، ذكروا قلنا هذه القضية، هذه وسيلة علاج لها أو وسيلة وقاية. تعزيز ونشر البرامج العائلية المدرسية المكتبية تخاطب العقل والجدان، تقوي المعرفة والإيمان. يعني يكون الأب عنده برامج في البيت تشعر الفرد من أفراد العائلة أنه بالفعل له كيان معرفي، كيان وجداني، كيان شيء يملأ عليه عاطفته أو عقله موجود في البيت. هذا يعني يسد شيء من العطش الإنساني لما يمكن أن يتلقاه بعد ذلك من مصادر خاطئة. أيضا لو كان كذلك في مدرسة أو في أي نشاط آخر خارج المدرسة، هذه النشاطات التي تخاطب العقل والوجدان تعزز المعرفة والإيمان هي في الحقيقة وقاية من الشبهات والإشكالات الفكرية المعاصرة. ويندرج ضمن ذلك القاعدة السابعة أو النقطة السابعة، الصحبة الصالحة السعيدة. صحبة صالحة يحرص عليها الإنسان تكون في حياته، لا يمكن أن تتخيل مقدار الفوائد والثمرات التي تحققها هذه الصحبة. شيء يعني بالفعل هي من أعظم وسائل الوقاية بإذن الله. وهناك لفتة لطيفة في هذه القضية، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، حديث البخاري ومسلم. ومنها إيش؟ وأن يحب المرء لا يحبه إلا أو لا يحبه إلا لله. لاحظوا كونه يحب المرء لله، هذا يحقق إيش؟ حلاوة الإيمان. وإذا تحققت حلاوة الإيمان فمن الصعب جدا أن يذهب الإنسان يبحث عن شيء آخر. يعني بعد أن يجد الإنسان حلاوة الإيمان من الصعب أن يبحث عن مرارة عن شيء مر مثل الكفر أو الشك أو إلى آخره. إذن هذه من الوسائل الوقائية.